يا أبو فارس، نعم يا شيخ. رضي الله عني وعنك. اللهم آمين. معليش هذا طول بالك يا صاحبك، أبو بدنا أحمد، نراعيه، يعني لازم تطلع عليها برانية. بدنا نشوف على التليفون، خاطره. على التليفون. أنا ما قلت إلا أنه الصورة اللي أنت عم تسأل عنها، مش الجواب اللي أنا عم أقوله، الصورة اللي أنت عم تسأل عنها ألم تقع؟ قلت أنت لم تقع. الصورة مش الجواب، بمعنى ألم يصدف يوما ما أن رجلا تأخر عن الصلاة وما أدركها إلا في جزء منها، وآخر لم يدرك ولا جزءا منها؟ فالأول لما سلم الإمام قام يتمم الصلاة، الآخر لما دخل وجد هذا الرجل منتصف وهو مسبوق فاقتدى به. أقول دخول إنسان يجد آخر مسبوقا، هذا ألا يقع؟ كثير ها؟ يقع. ما هذا إذا وصلنا، اصبر، وصلنا الحمد لله. بدي هلا الأرض مسكونة هوني، نعم. بدي أذكرك بالنكتة المغربية السورية. بيزعموا عنا في الشام انه يوم ما اجتمع مغربي وسوري فصار مودة وحديث بينهما، صار السوري يثني على المغاربة بأخلاقهم وأطباعهم كرمهم وإلى آخره، لكن وعليكم السلام. بالأخير ختم بقوله لكن فيكن وحدة. هو ما كان يسمع هذا المغربي الكلمة هي فيكن وحدة إلا انتفض انتفاضة وقال له شنو هي؟ قال له هذه هي. الله يهديك. فأنت يا أبو فايز كررنا المسألة على مسامعك معلش يا أكثر شيخ، من مرة. بس ليش اطلع من الجلسة وانا طيب، يعني مش واضحة لي المسألة؟ ونحن تفضل. معك في هذه، لكن أعطي بالك كنت راح تورط صاحبنا القديم معك. الله والله مش هذا اللي فاهم. لا تفضل. أبدا، هي مسجلة، ها هي المسجلة. لكن أنت ما عندك الرمح، تبع الرمحي. خلي الدور.